أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. من بعد أن أغفركم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا على رسوله وعلى المؤمنين أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار So

من لم يتب فأولا ثم

قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط ونحن أقرب إليه.

أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وجهها